ولو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم الخمر لأشبه أن يقول لهم قد كان لكم حالا ولم يكن عليكم إفساده حتى أعلمكم أن الله حرمه، أو يأتيكم عدد يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه، ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، وفي ذلك إماتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد. وأمر عمرو بن أمية الضمري أن يقتل أبا سفيان، وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحل له قتله، وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية. وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أسلم ألا يقتله. وكل هؤلاء في معاني ولاته، وهم واحد يمضون الحكم بأخبارهم. قال الشافعي: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعماله واحدا واحدا ورسوله واحدا واحدا، وإنما بعث بعماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينهم، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم، ويعطوهم ما لهم، ويقيموا الحدود ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام. ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه، ولو لم تقم الحجة عليهم به، إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليهم أهل صدق عندهم، ما بعثهم إن شاء الله. وبعث أبا بكر واليا على الحج وكان في معنى عماله، ثم بعث عليا بعده بأول سورة براءة، فقرأها في مجمع الناس في الموسم. وأبو بكر واحد وعلي واحد، وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه. ولو لم تكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما، إذ كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق، وكان من جهلهما من عوامهم وجد من يثق به من أصحابه يعرف صدقهما، ما بعث واحدا منهما. فقد بعث عليا بعظيم نقض مدد وإعطاء مدد، ونبذ إلى قوم، ونهي عن أمور وأمر بأخرى. وما كان لأحد من المسلمين بلغه علي أن له مدة أربعة أشهر أن يعرض لهم في مدتهم، ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي أن يقول له أنت واحد، ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثك إلي بنقض شيء جعله لي، ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري، ولا بنهي عن أمر لم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا بإحداث أمر لم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثه. وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعطاه إياه، ولا أمره به، ولا نهاه عنه، بأن يقول لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقله إليه عدد، فلا أقبل فيه خبرك وأنت واحد. ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا يعرفه أو يعرفه له من يصدقه فصدقه أن يقول له العامل عليك أن تعطي كذا أو تفعل كذا أو يفعل بك كذا، فيقول لا أقبل هذا منك لأنك واحد، حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرني أن علي ما قلت أنه علي، فأفعله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن خبرك. وقد يمكن أن تغلط أو يحدثنيه عامة يشترط في عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتهم معا أو متفرقين، ثم لا يذكر أحد من خبر العامة عددا أبدا، وفي العام عدد أكثر منه، ولا من اجتماعهم حين يخبرون تفرقهم شيئا إلا أمكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض زمانه حين كثر أهل الإسلام، فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدا ينتهى إليها. ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أجوز منه لمن قال هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لأنه يدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك ذلك له أبوه وإخوته وقرابته ومن يصدقه في نفسه ويفضل صدقه بالنظر له. فإن الكاذب قد يصدق من نظر له، فإذا لم يجز هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك خبر من يصدق أو من يصدق من أهله والعامة عنه، كان لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يلقاه في الدنيا أولى ألا يجوز. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا منكرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاه. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق ومحمد بن يحيى بن محمد الشوكي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجزي قال أخبرنا علي بن بشري السجستاني قال حدثنا محمد بن الحسين الآبري قال سمعت الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رضي الله عنه يقول: ما لا أحصي من مرة، أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.